أثناء أثناء يعني نتم إن شاء الله بارك الله فيكم شيخ. طبعا الأفضل المشاركة، الأفضل المشاركة. تفضل شيخنا. نعم هذا إنما كل واجب. بعضهم بعض الشباب قال أن الأفضل عدم المشاركة، وتعلل بقوله أنه أصبح ظاهر لنا جليا أن المشاركة في الانتخابات النيابية لا تجدي نفعا، بل في بعض الأحيان قد تجلب أضرارا على المسلمين. هذا قائم على رأي غير الرأي نحن نفتي فيه. هذا ما بيجوز بقول، هذا صار تلفيق في الحدود اللي نحن ذكرناها. هل أيدنا نحن الانتخاب مطلقا أم بحدود وبشروط؟ طيب هذا البعض الذي أنت تشير إليه هل يخالفنا في القيود والشروط؟ لا يخالفكم. فإذا جوابنا مو صحيح، لأن الأصل موضوع قائم على أساس الشروط، أما لو تكون الشروط غير متحققة رأينا أسبق من رأيهم. نعم، عدم المشاركة أصلا. نعم، نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.